بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثامن في النية والإحرام، فروع أربعة. الأول: تجب نية المأمومية والانفراد، ولا تجب نية الإمامية إلا في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف، لكون الإمام شرطا فيها، وزاد ابن رشد الجنائز. الفرع الثاني، نأخذها واحدا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالباب الثامن، وهو في مسائل النية. وقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله الصفة الكاملة في النية، وأن الإنسان يستشعر الإيمان ويقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينوي الأداء والعدد والتعيين، فهذه هي الصفة الكاملة. لكن رجع مرة أخرى هنا ليبين ما جرى بين الفقهاء من الخلاف في تفاصيل هذه النيات، وما هو واجب منها وما ليس بواجب. فبدأ أولا بالفرع الأول، فقال: تجب نية المأمومية والانفراد. هذه المسألة الأولى، وهي أن المأموم يلزمه أن ينوي المأمومية، وكذلك إذا كان منفردا يلزمه نية الانفراد. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا شك أن الانفراد والإمامية قالوا هذا عمل، فيدخل في هذا الحديث. ثم إن المأمومية والانفراد هذه أعمال تتعلق بها أحكام، ولا تتميز عن غيرها إلا بالنية. والنية إنما شرعت لمعان منها التمييز بين العبادات بعضها عن بعض. فهذه المسألة الأولى. ثم قال: ولا تجب نية الإمامية إلا في الجمعة والجمع، بفتح الجيم، والجمع والخوف والاستخلاف، لكون الإمام شرطا فيها، وزاد ابن رشد الجنائز. هذا بيان لمذهب المالكية رحمه الله تعالى، وهو أن نية الإمامية ليست واجبة، يعني لا يلزم الإمام ولا يجب عليه أن ينوي كونه إماما، لا يلزمه ذلك إلا في هذه المواطن الأربعة، إلا في هذه المواطن الأربعة. وإنما خص المالكية هذه المواطن الأربعة لأن الجماعة واجبة فيها، الجماعة واجبة فيها، فكل صلاة كانت الجماعة واجبة فيها قالوا فلا بد فيها من نية الإمامة. ما هي الأربع؟ أولا الجمعة، الجماعة واجبة فيها، ولهذا يلزم الإمام نية الإمامة. وكذلك في الجمع، يعني في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، الجمع بين المغرب والعشاء في المطر أيضا تجب نية الإمامة فيها على الإمام. وكذلك في صلاة الخوف، وكذلك في الاستخلاف. الاستخلاف بمعنى أن الإمام إذا طرأ عليه شيء في الصلاة من حدث ونحوه فإنه يستخلف رجلا خلفه ليصلي بالناس إماما، فهنا يجب عليه، أي هذا المستخلف، أن ينوي الإمامة. لماذا؟ لأن هذا المستخلف كان مأموما وانتقل إلى كونه إماما، فقالوا لا يتميز كونه إماما عن كونه مأموما إلا بالنية. فأخذوا بعموم الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وأدخلوا هذه الصور. وبين السبب في هذه الأمور، فقال: لكون الإمام شرطا فيها، يعني لكون الجماعة واجبة فيها وجبت نية الجماعة أو الإمامة. فإذا لم ينوي الإمام فيها الإمام قالوا فالصلاة صحيحة لا تبطل صلاته ولا صلاة مخلفه، ولكن فاته أجر الجماعة، فاته هو دون المأمومين أجر الجماعة. وزاد ابن رشد، الإمام ابن رشد إذا أطلق إنما ينصرف إلى الجد عند المالكي، عندنا ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، فإذا أطلق في كتب المالكية فينصرف إلى الجد الكبير. وزاد ابن رشد الجنائز، يعني زاد على هذه الأربعة الجنائز، فقال لا بد فيها من نية الإمامة. لكن المشهور عند المالكية أن الجنائز ليست داخلة في هذه الأمور الأربعة، لأن الجماعة ليست واجبة فيها. لو صلوا على الجنازة منفردين فصلاتهم صحيحة، ولهذا لا تجب نية الإمامة في هذه الصورة الخامسة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفرع الثاني اختلف في وجوب نية عدد الركعات، وينبني على ذلك الخلاف في صحة صلاة من افتتح بنية القصر فأتم وبالعكس، ومن دخل في صلاة الجمعة يظنها ظهرا أو بالعكس. هذا الفرع الثاني من الفروع المتعلقة بمسألة النية، وهذا الفرع يتعلق بوجوب نية عدد الركعات، هل يجب على المصلي أن ينوي عدد الركعات أو لا يجب؟ اختلف في هذا الفقهاء حتى فقهاء المالكية، فبعضهم قال بأنه واجب لعموم إنما الأعمال بالنيات، وبعضهم قال لا يجب لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب. ثم يرجح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وكان مسافرا ولم يخبرهم بأنه سيقصر الصلاة، ثم سلم وقال أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، يعني مسافرين، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر من خلفه من أهل مكة من المقيمين بأنه سيقصر الصلاة، ما أخبرهم إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فرجحوا كون عدم وجوب نية عدد الركعات. ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ أشار إلى أن هناك بعض المسائل التي يجري فيها الخلاف بناء على الخلاف في نية عدد الركعات، فأشار إلى بعض هذه المسائل. أولها من افتتح بنية القصر فأتم، يعني افتتح الصلاة ودخل فيها بنية القصر ثم بعد ذلك أتم صلاته ما قصرها، فهل تصح هذه الصلاة أو لا تصح؟ إن قلنا إن نية عدد الركعات واجبة فلا تصح، وإن قلنا بأنها ليست واجبة فتصح، وكذلك العكس إذا دخل بنية الإتمام ثم قصر فعلى الخلاف نفسه. كذلك المسألة الثالثة، من دخل في صلاة الجمعة يظنها ظهرا، دخل في صلاة الجمعة وهو يظن أن هذه صلاة الظهر ونوى بها صلاة الظهر، ثم بعد ذلك اتضح له أن هذه الجماعة جماعة جمعة يصلون الجمعة، فهل تصح صلاته أو لا تصح ويعيد؟ مبني على الخلاف في نية عدد الركعات، إن كانت هذه النية واجبة فلا تصح، وإن كانت غير واجبة فتصح. وهكذا عكس هذه المسألة، أن يدخل بنية الظهر ثم يظهر أنهم يصلون الجمعة أو العكس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفرع الثالث يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، فإن تأخرت النية أو تقدمت بكثير بطلت باتفاق، وإن تقدمت بيسير فقيل تصح وفاقا لأبي حنيفة وقيل تبطل وفاقا للشافعي. هذا الفرع الثالث من الفروع المرتبطة بالنية، وهي مسألة النية متى تكون، هل تكون عند ابتداء تكبيرة الإحرام أو تتقدم أو تتأخر. فقال رحمه الله: يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. هذا هو الأصل، الأصل دائما أن النية الواجبة في أي عمل الأصل فيها أن تكون مقارنة للعمل، يعني تبدأ النية بابتداء العمل، فلا تتأخر عنها ولا تتقدم عليها. لا تتأخر عنها، لأنها لو تأخرت عنها فقد أتى بشيء من الواجبات والأركان بدون نية، فلا تصح صلاته. ولهذا قال في هذه المسألة: فإن تأخرت النية أو تقدمت بكثير بطلت باتفاق. يعني اتفق العلماء على أنه لو نوى هذه النية يعني بعد أن دخل في الصلاة فصلاته غير صحيحة، لأنه أتى بتكبيرة الإحرام بدون نية. وكذلك إذا تقدمت بكثير، نوى هذه الصلاة في بداية الأسبوع، فكذلك لا تجزئ هذه الصلاة ولا تصح، لأن النية لم تكن هنا مقارنة للعمل. لكن بقيت صورة، وهي صورة أن تتقدم النية بزمن يسير، يعني عندما دخل المسجد نوى الصلاة ثم مشى إلى الصف، فإذا تقدمت بالزمن اليسير فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ قال رحمه الله: وإن تقدمت بيسير فقيل تصح وفاقا لأبي حنيفة. هذا القول الأول، وبه قال جمهور العلماء، أكثر الفقهاء على أن الصلاة تصح بالتقدم اليسير في الزمن، لأن هذا في حكم المتصل، الفاصل اليسير لا يؤثر. ولهذا حتى في الكلام المتصل، النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم مكة وقال لا يختلى خلاها، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. فأعاد الاستثناء، مع أن الاستثناء مرتبط بالمستثنى منه، فلا يصح الكلام إلا متصلا، لكن لما كان هذا الفاصل فاصلا يسيرا اغتفر، ولم يعتبر قادحا في صحة الكلام. فإذا التقدم بالزمن اليسير لا يؤثر في صحة الصلاة، بل بعض العلماء يرى أنها الأحوط، أنها الأحوط. لماذا؟ حتى لا يقع جزء من تكبيرة الإحرام بدون نية. وقيل تبطل وفاقا للشافعي، هذا القول الآخر، وهو أن الواجب هو المقارنة، فإن تقدمت بيسير فإنها تبطل الصلاة. وعزى هذا إلى الإمام الشافعي رحمه الله. والصحيح أن الشافعية يفصلون أكثر، يعني هم يقولون بأن الواجب المقارنة، سواء تقدمت النية أم تأخرت. يعني إذا نوى قبيل الصلاة ولكن مع افتتاح التكبير النية قائمة في نفسه، فقالوا هذه صلاته صحيحة ولا تبطل في هذه الحال. فالعبرة عندهم بالمقارنة، سواء تقدمت النية أم تأخرت، المهم لا يقع الجزء الأول من الصلاة إلا بنية. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفرع الرابع: محل النية القلب، ولا يلزم النطق بها وتركه أولى خلافا للشافعية. هذا الفرع الرابع المرتبط بمسائل النية، وهو في مسألة محل النية، يعني ما هو المكان الذي توجد فيه النية. فقالوا: محل النية القلب، وهذا باتفاق العلماء جميعا أن محل النية هو القلب، لأن النية معناها القصد والإرادة، نوى كذا يعني قصده وأراده، والقصد والإرادة هذا من أفعال القلوب، من أفعال القلوب. فالنية إذن محلها القلب، فإذا قصد الإنسان أداء هذه الصلاة ونواها في قلبه فقد أتى بالواجب، ولا يلزمه النطق بها. وهذا أيضا متفق عليه بين العلماء، اتفق العلماء جميعا على أن التلفظ بالنية ليس بواجب، هذا محل اتفاق، لأنه لو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوجبه على الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لم يفعل، فدل على عدم وجوبه. بقيت مسألة: هل يستحب له أن يتلفظ بها أو لا يستحب؟ هذا هو محل الخلاف، لم يختلفوا في أن محل النية هو القلب، ولهذا حتى لو نوى شيئا في قلبه ولكن لسانه جرى بغير ذلك، يعني نوى الظهر في قلبه لكن في لسانه قال العصر، فالعبرة بما في قلبه ولا عبرة بما تلفظ به. وكذلك لم يختلفوا أنه ليس بواجب، لكن اختلف الفقهاء في أنه هل يستحب التلفظ بها أو لا يستحب. فقال رحمه الله: وتركه أولى. هذا القول الأول، وهو قول المالكية ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله، أن التلفظ بالنية مكروه ولا يستحب، وخلاف الأولى. خلاف الأولى هو نوع أو درجة من درجات الكراهة. قالوا: لأنه لو كان مستحبا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكننا لو نظرنا إلى الأحاديث والآثار لا نجد نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يقولون عند بداية الصلاة: نويت أن أصلي صلاة الفجر ركعتين أدنى متقربا بها إلى الله تعالى، إلى آخر ما يقال. فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا: لو كان هذا مستحبا لفعله وسبقنا إليه هؤلاء. لكن لما تركوه مع وجود المقتضي للترك كان تركه هو السنة، لأن الترك ليس دائما يكون دليلا، الترك يكون دليلا على الحكم ويستفاد منه الحكم إذا كان قد وجد السبب الدافع والمقتضي للفعل ومع هذا تركوه. أما مجرد الترك المطلق هذا لا يصلح دليلا على التحريم ونحو ذلك. فهذا القول الأول. ثم قال: خلافا للشافعية. خلافا للشافعية والحنفية والحنابلة أيضا، المذاهب الثلاثة يرون أن التلفظ بها مستحب. لماذا؟ قالوا: لأنها أعون على القلب. التلفظ بها قالوا يعين القلب على النية، ولم يستندوا في هذا على نصوص أو آثار، وإنما عللوا بهذا التعليل. أما الفريق الأول وهو المشهور والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أيضا المالكي، أنه لا يستحب ويكره عندهم هذا، بل قال بعض الحنابلة بأنه يحرم وأنه بدعة ليس له أصل في الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام، وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة، والتكبير سواها ليس بواجب عند الجمهور، ولفظها الله أكبر، ولا يجزئ غيره خلافا للشافعي في جواز الله الأكبر، ولأبي حنيفة في جواز كل ما فيه تكبير أو تعظيم. هذا الفصل الثاني تتعلق أحكامه بتكبيرة الإحرام، فبدأ بالحكم أولا فقال: وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة. تكبيرة الإحرام قال واجبة، بمعنى أنها ركن وفرض من فروض الصلاة، فتكبيرة الإحرام واجبة. ونسب الخلاف في هذا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بينما جماعة من العلماء كابن المنذر وغيرهم على أنه لا خلاف في وجوب تكبيرة الإحرام، لا خلاف في وجوبها، لكن هل هي ركن أو شرط؟ هذا الذي جرى فيه الخلاف. فبعضهم يرى أنها ركن من الأركان، وبعضهم يقول وهو المعتمد عند الحنفية أنها شرط من الشروط. فهي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته وقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر والأمر للوجوب، بل قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعلها هي المدخل لأحكام الصلاة وثبوتها. والتكبير سواها ليس بواجب عند الجمهور، بقيت مسألة التكبير في داخل الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، مثل التكبير عند الانتقالات إلى الركوع إلى السجود، هذا التكبير تكبير الانتقالات ما حكمه؟ هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فجمهور العلماء قالوا ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته، أمره بالتكبير عند تكبيرة الإحرام وبين له الواجبات، ولم يذكر له تكبير الانتقال فعل إلى فعل داخل الصلاة. قالوا ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. فهذا مذهب الجمهور، ويفهم من هذا أن هناك من يخالف في هذا، وهو الإمام أحمد رحمه الله. الحنابلة يرون أن تكبير الانتقالات واجب، أنه واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كما قال ابن عمر وابن مسعود في كل رفع وخفض، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلوا. وهذا هو يعني سبب الخلاف في كثير من أفعال الصلاة، هو الخلاف في الأصل الذي يعتمد عليه. هل نعتمد على حديث المسيء في صلاته لأن هذا مقام للبيان فلا يذكر فيه إلا الواجبات، وما لم يذكر فيه فليس بواجب، أو نقول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان للواجب وأقيم الصلاة، وبيان الواجب يكون واجبا؟ هذا هو الأصل الذي كان سببا في الخلاف في كثير من أفعال الصلاة، هل هي واجبة أو ليست واجبة. ثم قال ولفظها الله أكبر، هذا هو لفظ التكبير المشهور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في أحاديث كثيرة، ولا يجزئ غيره خلافا للشافعي في جواز الله الأكبر. إذا قال المصلي الله الأكبر فهل يعتبر هذا تكبيرا صحيحا ويتحقق بذلك التكبير الذي هو ركن من الأركان أو لا؟ عند المالكية لا يجزي إلا الله أكبر، وهكذا عند أحمد رحمه الله، قالوا لأن الصلاة عبادة، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة بغير هذا اللفظ الله أكبر بدون الألف واللام. قال خلافا للشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يصح التكبير لو قال الله الأكبر، التكبير هنا صحيح عند الإمام الشافعي رحمه الله، والمعنى واضح، لأن الواجب هو التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، وهذا يسمى تكبيرا، هذا يسمى تكبيرا فيدخل في الحديث. ثم إن المصلي هنا زاد شيئا لا يغير المعنى، زاد في اللفظ شيئا لا يغير المعنى، فقوله الله الأكبر هو مثل قوله الله أكبر، فتكبيره صحيح وصلاته صحيحة على هذا القول. ولأبي حنيفة في جواز كل ما فيه تكبير أو تعظيم، يعني خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي رأى صحة التكبير والدخول في الصلاة بأي لفظ يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكره، عملا بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فاستدلوا بهذه الآية وقالوا فذكر اسم ربه، ما قيد بذكر دون ذكر ولا بأمر دون أمر. ثم إن المقصود هو التعظيم، المقصود بقوله سأل الله أكبر هو تعظيم الله تعالى، وهذا يحصل لو قال الله أجل أو الله أعظم أو الرحمن أكبر، فقال المعنى واحد في كل هذا، فيصح عند أبي حنيفة رحمه الله يصح التكبير بأي لفظ من هذه الألفاظ التي تدل على التعظيم، والجمهور على أن هذا يختص بالتكبير فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحريمها التكبير، فيختص هذا بالتكبير دون غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرعان. الأول: من عجز عن التكبير إن كان أبكم دخل بالنية، وإن كان جاهلا باللغة فكذلك في الأصح، وقيل يكبر بلسانه. هذا الفرع الأول مرتبط أيضا بالتكبير، وهو مسألة العجز عن التكبير. إذا عجز المكلف عن قول الله أكبر فما حكمه؟ هل يسقط عنه التكبير أو يكبر بطريقة أخرى وبصورة أخرى؟ فقال: من عجز عن التكبير. طبعا نفهم من هذا الكلام من عجز عن التكبير أن من لم يعجز يلزمه كما سبق، لأنه قادر على الإتيان بالواجب، ومن قدر على الإتيان بالواجب فهو الأصل الذي يجب عليه. لكن هنا المسألة مفروضة في صورة العجز، يعني عدم القدرة على الإتيان بالتكبير. فقال: العجز عن التكبير إما أن يكون بسبب المرض، بمعنى أن يكون أبكم لا يتكلم، وإما أن يكون بسبب عدم التعلم. فإذا كان بسبب المرض وهو كونه أبكم لا يتحدث ولا يتكلم، قال: دخل بالنية، يعني يدخل بالنية، فالنية هنا كافية، نية التكبير، لأن القاعدة الشرعية أن من عجز عن الواجبات سقطت عنه، ما عادت واجبة عليه، وهذا عاجز عن الإتيان بالواجب، فتكفيه النية في ذلك. الصورة الثانية: وإن كان جاهلا باللغة فكذلك في الأصح، وقيل يكبر بلسانه. يعني إذا عجز عن التكبير بسبب جهله باللغة العربية، لا يعرف اللغة العربية، فهنا ما هو الحكم؟ فقال: الأصح، يعني الأصح في مذهب المالكي، الأصح عند المالكية كذلك، يعني مثل الأبكم، تكفيه النية ولا يلزمه التكبير، لأن التكبير بالعجمية كعدمها عنده، تكبير بالعجمية لا عبرة بها فهي كالعدم، ولهذا لم يلتفتوا إليها. قول الثاني: يكبر بلسانه. والواحد يكبر بغير لسانه؟ في واحد يكبر بقدمه يعني، ولا بلغته؟ بارك الله فيك. فاللسان هنا بمعنى اللغة ليس بمعنى العضو المخصوص، لأن اللسان يأتي في اللغة بمعنى هذا العضو، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ويأتي بمعنى اللغة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. فقوله: وقيل يكبر بلسانه، يعني يكبر بلغته، فيقول معناها في لغته التي يعرفها. خداي بزرق في بعض اللغات، فيقول يعني معناها في لغته التي يحسنها، وهذا قول الجمهور من الفقهاء. هذا قول الجمهور، يرون أن من عجز عن التكبير باللغة العربية لأنه لا يعرف هذه اللغة فإنه يكبر بلغته العجمية، لأن هذا أبرأ وأحوط من الشخص الذي لم يأتي بالتكبير مطلقا. نعم. الفرع الثاني: من قال الله أكبر بالمد لم يجزه، وإن قال الله أكبر بإبدال الهمزة واوا جاز. هذا الفرع الثاني أيضا فيما يتعلق بالتكبير، وهو أن المصلي إذا قال الله أكبر ومد الباء فهنا لم يجزه، يعني لا يجزئ هذا التكبير. لماذا؟ لأنه زاد شيئا في التكبير غير المعنى، وأتى بمعنى سيء في اللغة، إن الأكبار في اللغة بمعنى الطبل، فيكون كأنه وصف الله تعالى بأنه كذا، وهذا معنى سيء، ولهذا لا يجزئه هذا التكبير. وإن قال الله أكبر بإبدال الهمزة واوا جاز، يعني جاز هذا التكبير وصح واعتبر صحيحا مجزئا. لماذا؟ لأنه غير الحرف بحرف آخر لا يغير المعنى، وهو جائز في اللغة، لأن إبدال الهمزة واوا هذا جائز في لغة العرب. تقول سأل عن كذا وتقول سول عن كذا، هذا السؤال وهذا السوال، هذا جائز في لغة العرب. فأتى بشيء جائز في اللغة ولم يتغير به المعنى، فتكبيره صحيح مجزي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في رفع اليدين، وهو مندوب عند الجمهور، إما سنة أو فضيلة، وهو المشهور، وأوجبه الظاهرية، ويرفع عند تكبيرة الإحرام، خاصة عند ابن القاسم وفاقا لأبي حنيفة، وعند الركوع والرفع منه عند أشهب وفاقا للشافعي، وتكون يداه قائمتين عند الجمهور. وقال سحنون: مبسوطتين ظهورهما إلى السماء كهيئة الراهب، ويجعلهما حذو أذنيه، وقيل حذو منكبيه، وقيل حذو صدره. وجمع بين الأقوال بأن يحاذي بالكوع الصدر، وبطرف الكف المنكب، وبطرف الأصابع الأذنين. لما انتهى رحمه الله تعالى من الفصل الثاني الذي يتعلق بتكبيرة الإحرام، شرع في الفصل الثالث الذي يتعلق برفع اليدين في الصلاة، فقال: وهو مندوب عند الجمهور، إما سنة أو فضيلة، وهو المشهور، وأوجبه الظاهرية. هذا حكم رفع اليدين. هل رفع اليدين في الصلاة واجب أو ليس بواجب؟ فجماهير العلماء منهم المذاهب الأربعة على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي المواضع الأخرى ليس بواجب، ليس بواجب، وإنما هو مندوب، مندوب يعني غير واجب، لكن اختلفوا في درجة هذا المندوب بعد ذلك، هل هو من الدرجة العليا فيقال سنة كما قالت الحنفية والحنابلة، أو هو فضيلة يعني أدنى درجة من ذلك. قال المؤلف: وهو المشهور، يعني كونه فضيلة هو المشهور عند المالكية. أما الحنفية والحنابلة فيقولون بأنه سنة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ونقله أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما الظاهرية فقالوا بأن رفع اليدين واجب، بل ابن حزم قال هو شرط في صحة الصلاة، يعني لو ما رفع يديه عند تكبيرة الإحرام فصلاته عند ابن حزم باطلة. ليش يا ابن حزم؟ وسع الله عليه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه دائما، ما ترك هذا، وهو قد أمرنا وقال صلوا كما رأيتموني صلي، فرجع إلى الاستدلال السابق أو الأصل السابق الذي ذكرته، والذي هو من أسباب الخلاف في مسائل الصلاة. لكن الجمهور قالوا بأنه ليس بواجب، لأنه مجرد فعل جاء من صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته ما أمره برفع اليدين، بل جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي احتج به الحنفية عندما قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع يديه عند التكبير ثم لم يعد، ثم لم يعد، فقالوا هذا ترك من النبي صلى الله عليه وسلم، والترك يدل على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويرفع عند تكبيرة الإحرام، خاصة عند ابن القاسم وفاقا لأبي حنيفة، وعند الركوع والرفع منه عند أشهب وفاقا للشافعي. بعد أن تحدث عن حكم رفع اليدين شرع في الحديث عن موضع رفع اليدين، أين ترفع اليدان، والعلماء شبه متفقين إلا خلافا قديما على أن رفع اليدين مشروع عند تكبيرة الإحرام، تكاد تكون المسألة إجماعية، والأحاديث في هذا مشهورة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختلفوا في مواضع أخرى، منها ما أشار إليه المؤلف عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فذكر موضعين. ما هو الخلاف في هذه المسألة؟ قال رحمه الله: خاصة عند ابن القاسم وفاقا لأبي حنيفة، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله وابن القاسم من المالكية يقولون لا ترفع اليدان إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، ولا ترفع عند الركوع ولا عند الرفع منه، وأخذوا بحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بأنه رفع يديه عند التكبير ثم لم يعد. وهذا الحديث صححه بعض المحدثين ومنهم الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى. القول الثاني في المسألة هو من عدا هؤلاء من الأئمة والفقهاء وهم الجمهور، فقالوا بأنه يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فأثبت هذا، والمثبت مقدم على النافي قال. ويحمل حديث ابن مسعود على أنه ليس بواجب، يعني تركه أحيانا لأنه ليس بواجب، بل إن الإمام البخاري رحمه الله ألف جزءا في رفع اليدين أورد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايات الصحابة، حتى أوصلها الحافظ العراقي إلى 50 صحابيا رووا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ترك المؤلف رحمه الله موضعا ثالثا، هو ذكر موضعين في الرفع فقط، وترك الثالث وهو رفع اليدين عند القيام من الركعتين، عند القيام من الركعتين إلى الركعة الثالثة، وهذا قال به أيضا جمهور الفقهاء، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم انتقل إلى بيان صفة رفع اليدين بعد الانتهاء من الموضع، شرع في بيان الصفة فقال: وتكون يداه قائمتين عند الجمهور، وقال سحنون مبسوطتين ظهورهما إلى السماء كهيئة الراهب. هذه الصفة الأولى، هل تكون يدا المصلي قائمتين ممدودتين، أو كما قال نسبة لسحنون تكون مبسوطة ظهورها إلى السماء كهيئة الراهب؟ فجماهير العلماء قالوا السنة فيها أن تكون قائمة، أن تبسط اليد، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود: ومد يديه، مد يعني عند التكبير مد يديه ومد أصابعه ونشرهما. ثم بعد ذلك تعرض لمسألة أخرى، وهي مسألة الموضع الذي ترفع إليه اليد، فذكر أقوالا في المسألة. القول الأول قال: ويجعلهما حذو أذنيه، يعني مقابل أذنيه، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد جاء فيه حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذى فروع أذنيه. القول الثاني كما قال: وقيل حذو منكبيه، يعني يرفع يديه حذو منكبيه أي كتفيه، وهذا قول الجمهور، قد جاء في أحاديث صحيحة كثيرة من حديث ابن عمر وأبي حميد وغيره. القول الثالث قال: وقيل حذو صدره، يعني يجعلهما حذو صدره محاذيا لصدره، هذا القول الثالث، وجمع بين الأقوال، هذا قول الرابع، فجمعوا بين هذه الأقوال فقالوا: بأن يحاذي بالكوع الصدر. أين الكوع يا جماعة؟ أين كوعكم؟ ولا لا تعرفون الكوع من الكرسوع؟ يقول فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه أو كوعه من بوعه، لكن إن شاء الله أنتم تعرفون أكواعكم. أين الكوع؟ يقول هذا الكوع. توافقون هذا؟ هذه ليست في لغة العرب، هذه في لغة العجم. كيف يخلي كوعه حيال صدري؟ الكوع هو مفصل الساعد، مفصل الزند فيما يقابل الإبهام. يعني العظم هذا الذي يقابل الإبهام يقال له كوع. والكرسوع طلعتم ما تعرفوا كوعكم من كرسوعكم. طيب الكرسوع هذا المشهور عند أهل اللغة هذا العظم طرف الزند ولكن الذي يقابل الخنصر، فإذا هو عظمة واحدة، عظمة الساعد أو الزند، لكن إن كان من جهة الخنصر فهو الكرسوع، وإن كان من جهة الإبهام فهو الكوع. فهنا يعني هذا قول قال به بعض الفقهاء، حاولوا به الجمع بين هذه الروايات والأقوال، فقالوا يحاذي بالكوع الصدر، يعني يكون كوعه محاذيا لصدره، وبطرف الكف المنكب، هذا الكف بطن اليد يحاذي بها المنكب، ثم وبطرف الأصابع الأذنين. فيقول بهذا يحصل الجمع بين هذه الأقوال. والمحققون من العلماء، بل هو رواية الإمام محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد، أن كل هذا جائز وجائز. فإن رفعت إلى منكبيك، وإن شئت أن ترفع إلى أذنيك، فكل ذلك سائغ، وكل ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف الإنسان هيئة معينة يحاول أن يدقق عليه، إنما ينبغي أن يركز على صلاته وأن يتدبر في أفعاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب التاسع في القيام، وفيه فصلان. الأول في آدابه، وهو أن يقف على القدمين معا، وأن يفرق بينهما، وأن لا يرفع بصره إلى السماء، وأن لا يجعل يده على خاصرته وهو الاختصار، وأن ينظر إلى موضع سجوده عندهم وكرهه مالك، وأن يضع يده اليمنى على اليسرى وكرهه في المدونة. وقيل إنما يكره في الفريضة أو إذا أراد الاعتماد. هذا الفصل الأول يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن بعض المسائل المتعلقة بالقيام، لما انتهى من النية وتكبيرة الإحرام وما يتعلق بها من رفع اليدين، شرع هنا يتحدث عن القيام والأحكام المتعلقة به. فقال: الأول في آدابه، وهو أن يقف على القدمين معا. هذا من آداب الصلاة، أن يقف على القدمين معا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاته، ولا يقف على قدم واحدة ويرفع الأخرى، وإنما السنة في هذا أن يقف على القدمين، وأن يفرق بينهما. من آداب القيام أن يفرق بين قدميه، بين رجليه، لا يلصقهما، فيكره له إلصاق القدمين، كما يكره له التكلف، والمستحب أن يفرق بين قدميه، ولكن كما قال الفقهاء تفريقا وسطا، حتى قدروه بشبر، لا يبالغ الإنسان ويفرد قدميه ويؤذي من بجواره ويكون على هيئة مستنكرة في الصلاة، فإن هذا من التكلف. الله تعالى يقول: وما أنا من المتكلفين. ويقول عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. فهذا من التكلف والمبالغة والغلو، وإنما يقف الإنسان وقفته المعتادة ويفرق بين قدميه بنحو شبر تقريبا. وألا يرفع بصره إلى السماء، هذا من آداب القيام أيضا، ألا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال: ما بال أناس يرفعون أبصارهم إلى السماء. ثم اشتد في الكلام فقال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. ثم قال: وألا يجعل يده على خاصرته، وهو الاختصار، هذا من آداب القيام، ألا يضع يده على خاصرته، إما يد واحدة أو اليدين أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار، والاختصار عند جمهور العلماء هو وضع اليد في الخاصرة، هو وضع اليد في الخاصرة. وبعض العلماء يقول الاختصار هو ألا يكمل الإنسان ركوعه وسجوده، وهذا أيضا منهي عنه، لكن المقصود بالحديث حديث النهي عن الاختصار هو وضع اليد في الخاصرة. وكذلك يكره له أن ينظر، أو يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده عندهم. المؤلف إذا قال عندهم بضمير الجمع فيقصد الأئمة الثلاث، أبا حنيفة والشافعي وأحمد، عندهم. ثم قال: وكرهه مالك، يعني من آداب الصلاة عند الجمهور أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده كما سبق، ومالك رحمه الله كره هذا لأنه يرى أنه نقصان في التوجه إلى جهة القبلة، وسبق الكلام عن هذا. ومن الآداب أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وكرهه في المدونة، وقيل إنما يكره في الفريضة أو إذا أراد الاعتماد. من آداب القيام أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: كانوا يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. وهذا المقصود به التأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى والخشوع، وألا يشغل الإنسان يديه بشيء من العمل أو الحركة. ولهذا قال الإمام أحمد في بيان حكمته قال: ذل بين يدي عزيز، يعني وضع اليد على اليد في الصلاة هذا من باب الذل بين يدي عزيز. فهذا استحبه جمهور العلماء، وكرهه مالك. كرهه مالك يعني في رواية ابن القاسم عنه، وإلا هناك روايات أخرى عن مالك رحمه الله توافق الجمهور. ولهذا قال: وكرهه في المدونة، يعني كرهه مالك فيما ذكره ابن القاسم في المدونة، كتاب المدونة لسحنون. وقيل إنما يكره في الفريضة، هذا في الحقيقة هذا ليس قولا مستقلا، هذا من تمام القول الأول، يعني هو كرهه في المدونة في الفريضة، لا في النافلة، هذا الموجود في المدونة، فليس هذا قولا آخر كما يفهم من كلام المؤلف. أو إذا أراد الاعتماد، يعني إنما يكره إذا قصد به الاعتماد والاستناد، أما إذا لم يقصد به فلا يكره. هذه كلها أقوال في مذهب مالك رحمه الله. والذي ذكره مالك في الموطأ هو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وروى فضله وأحاديثه، وما جاء في الموطأ كراهيته أو إنكار ذلك. ولهذا سحنون عقب على رواية ابن القاسم في المدونة بأن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى، كأنه يضعف هذه الرواية التي رواها ابن القاسم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في صلاة المريض. وله أحوال: أن يصلي قائما غير مستند، فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا، ثم يصلي جالسا غير مستند، ثم جالسا مستندا، ثم مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه. وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع، ومضطجعا على جنبه الأيسر. ويومئ بالركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء، فإن لم يقدر على شيء نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعي، وقيل تسقط عنه وفاقا لأبي حنيفة. هذا الفصل الثاني عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن صلاة المريض. ونحن نعرف أن الإنسان قد تمر عليه بعض الظروف والعوائق التي يعجز معها عن الإتيان بهذه الواجبات الشرعية. فإذا مرض الإنسان فكيف يصلي؟ طبعا الصلاة أولا لا تسقط بالمرض. الصلاة كما يقول الفقهاء تظل واجبة وثابتة ما دام عقل الإنسان ثابتا، ما دام عقله حاضرا معه فإن الصلاة واجبة عليه والتكليف جار عليه. فالصلاة لا تسقط إلا بالموت أو الجنون، إذا جن الإنسان أو مات فإنه تسقط عنه الصلاة، لكن ما دام عقله حاضرا وثابتا ويفهم الكلام ويعي الخطاب فإنه تجب عليه الصلاة، وهذا هو الأصل. لكن إذا عجز الإنسان عن ذلك فالشرع لا يشدد على الناس، الشرع ييسر على الناس ويراعي هذه الظروف التي تطرأ على الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والإنسان إذا صلى قاعدا لعذر ومرض فإن قعوده لا ينقص من أجره، لأن من ترك الواجب بعذر فهو مثل الذي أتى بالواجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل حاضرا صحيحا، يعني كتب الله له أجر العمل الذي كان يفعله وهو صحيح ومقيم وحاضر في بلده. فإذا مرض الإنسان فكيف يصلي؟ هل تسقط كل الواجبات عنه ويصلي بحسب ما يريد؟ قال رحمه الله: وله أحوال، يعني المريض له أحوال. الحالة الأولى قال: أن يصلي قائما غير مستند، يعني الحالة الأولى أنه مريض لكنه قادر على الصلاة قائما بدون أن يستند على شيء، على حائط أو عكاز أو غير ذلك. فإذا كان قادرا عليه فهو الواجب عليه، ولا يجوز له أن يستند ولا يجوز له أن يصلي قاعدة لأنه قادر على الإتيان بالواجب. الحالة الثانية قال: فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا. هذه الحالة الثانية وهي لا يستطيع القيام، أو يستطيعه ولكن بمشقة فادحة، يعني بمشقة راجحة. طبعا قيد المشقة بأنها راجحة لأن مطلق المشقة لا يصلح سببا للرخصة الشرعية، الشارع إنما يراعي المشقة الزائدة، المشقة التي تخرج عن طاقة الإنسان. أما المشقة اليسيرة هذه لا تسقط التكاليف، لأنه ما في تكليف إلا وفيه مشقة، حتى الأكل والشرب فيه مشقة. فالشرع لا يعتبر أي مشقة في إسقاط الحكم الشرعي، إنما هي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان. فلهذا قال: أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا، يعني إذا كان يستطيع أن يصلي قائما ولكن بالاستناد، يحتاج أن يستند على جدار أو يستند على عكاز أو يستند على شخص، فهنا لا يجوز له أن يصلي وهو قاعد، يصلي قائما ويستند، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ما يقول هذه ضرورة ويأخذ ويفعل ما يشاء، وإنما كما قالت القاعدة الفقهية: الضرورة تقدر بقدرها. فهذا الضرورة دفعته إلى الاستناد فلا حرج فيها، لكن يصلي قائما. ثم يصلي جالسا غير مستند، يعني إذا عجز عن القيام حتى مع الاستناد فإنه يجوز له عند ذلك أن يصلي جالسا. إذا كان يستطيع أن يصلي جالسا ولا يحتاج إلى استناد فهذا هو الأصل، يكره له أن يستند على جدار أو غير ذلك، إنما يصلي جالسا ثم جالسا مستندا إذا احتاج، يعني مجرد الجلوس هذا لا يكفي يتعبه لمرضه، فلا حرج أن يستند في هذه الحالة، ثم مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. إذا عجز عن الصلاة جالسا حتى مع الاستناد فإنه يضطجع على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيتكي على الجهة اليمنى ويستقبل القبلة ويصلي ويومئ بالركوع والسجود. ثم قال: ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه، يعني إذا ما استطاع أيضا مع مرضه أن يصلي على جنبه الأيمن فهنا يستلقي على ظهره ويجعل رجليه تجاه القبلة. لماذا؟ لأنه بهذا الوضع لو قام وقعد فوجهه إلى القبلة، فهذا هو التوجه في حالة الاستلقاء. ثم قال: إن لم يستطع هذا أيضا يصلي مضطجعا على جنبه الأيسر. وبعض العلماء يجعل هذا الاضطجاع على الجنب الأيسر قبل الاستلقاء، وهذا يؤيده الحديث السابق، حديث عمران بن حصين أنه قال: فإن لم تستطع يعني قاعدا فعلى جنب، وما قيد هذا بالجنب الأيمن أو الأيسر، ففيه عموم يشمل الجانب الأيمن والجانب الأيسر. إن لم يستطع بعد ذلك يستلقي على ظهره. ثم قال: ويومئ بالركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء، يعني إذا صلى قاعدا أو صلى مضطجعا أو مستلقيا ولا يستطيع أن يركع ويسجد فإنه يومئ بالركوع والسجود، يعني يشير إلى الركوع والسجود برأسه إن استطاع وإلا بيديه أو طرفه إن لم يستطع، بطرفه يعني بعينه. فإن لم يقدر على شيء، يعني لا يستطيع شيئا من كل هذه الصور التي سبقت. طبعا الصور التي سبقت لاحظوا أنه روعي فيها الترتيب وترك الركن بمقدار الضرورة، هذا هو الضابط. لا يقول أنا والله مريض ويصلي يعني مضطجعا وعلى سريره أيضا إلى القبلة وإلى غير القبلة، وإنما يتدرج في هذا الترخص بحسب حالته وحاجته. لكن إذا ابتلي عافاكم الله جميعا بمرض لا يستطيع أن يفعل معه شيئا من هذه الأشياء، عنده شلل كامل مثلا، فماذا يفعل؟ هل تسقط الصلاة عنه أو يصلي بقلبه؟ ذكر الخلاف هنا، قال: نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعي. هذا قول جمهور الفقهاء، يرون أن الصلاة هنا واجبة ولكن بقلبه، يعني يستحضر أفعال الصلاة في قلبه ويومئ إذا استطاع بعينيه، هذا قول الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يصلي بقلبه، ومن عجز عن شيء من الواجب وقدر على الشيء الآخر فيفعل المقدور عليه. بل حتى يعني فعل الواجب بالقلب جاء في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فيؤدي الواجب بقلبه، كذلك هذا واجب يؤديه بقلبه أيضا. وقيل: تسقط عنه وفاقا لأبي حنيفة، هذا قول آخر عند المالكية عزاه إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه تسقط عنه الصلاة لأنه عاجز وغير قادر. في أسئلة؟ بس نأخذ شيء من الأسئلة ونكمل بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب نأخذ إن شاء الله درسا آخر نكمل ما تيسر من ذلك.